جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة، العكة وعاء السمن ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، فنسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا بهما مع رسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. تحرك الجيش وشيع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى هنالك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. روى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد مرسل له ما يشهد له أنه لما حضر خروج الجيش ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فقالوا له ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبين أنه لم يكن حريصا على أن يرجع، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، وضربة ذات فرغ ذات سعة، وهذه الضربة الواسعة لا بد أن يسيل منها دم كثير، وتقذف الزبد تقذف الرغوة، الرغوة التي تكون في الدم. يقول لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، أو طعنة بيدي حران. الرجل الحران هو الرجل العطشان الملتهب الجوف فهو متعطش للقتل، والمجهزة سريعة القتل. يقول أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم إن القوم تهيأوا للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه، فقال له ثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفتهم في الذي نظروا، يعني يقصد المشركين. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم، وتحرك جيش المسلمين من المدينة يريدون الشام، ومضوا حتى نزلوا بمعان، وهي مدينة في طرف بادية الشام من نواحي بلقاء. فلما نزلوها بلغهم أن الروم نزلوا مآب، ومآب هذه أيضا في نواحي بلقاء، نزلوها في جيش جرار، وانضم إليهم عدد عظيم من نصارى العرب من غسان ولخم وجذام وتنوخ وغيرها من القبائل العربية المتنصرة. فكان جيشهم سيلا عرمرما متلاطما لم يسبق المسلمين أن لقوا مثله. ولا أحب هنا أن أخوض في عدد جيش الروم ومن معهم للاضطراب الذي فيه، غير أن المؤرخين متفقون على أنهم كانوا أضعافا مضاعفة للمسلمين. فلما بلغ ذلك المسلمين وأن عدوهم هائل العدد والعدة ولم يكن لهم عهد بمثله، أقاموا بمعنى ليلتين ينظرون في أمرهم. روى ابن إسحاق بسند مرسل أن طائفة من الصحابة قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي. فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال لهم يا قوم والله إن الذي تكرهون هو الذي إليه تخرجون، أنتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بعدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا ربنا سبحانه به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة. مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع الروم والعرب، فدن الجيشان وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها واقتتلوا قتالا شديدا. فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء نزل عنها فعقرها ضرب قوائمها، ثم أخذ يقاتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. روى أبو داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قتل القوم حتى قتل، ويقال إنه أخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه فأخذها بشماله فقطعت فاحتضنها بعضديه حتى قتل رضي الله عنه، فأثابه ربنا سبحانه لذلك بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وهذا وإن كان مشهورا عند أهل السير إلا أنه ليس له إسناد قائم، ومع ذلك فإنه يقويه أحاديث منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وهذا يدل على ما يذكره أهل السير أنه إنما أعطي جناحين لأجل يديه اللتين قطعتا. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. ومن ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها وإذا جعفر يطير مع الملائكة. ومن ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة. فهذه أحاديث تثبت ما يذكر في كتب السير والمغازي. وقد كان جعفر رضي الله عنه جرح جراحات كثيرة جدا، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال ابن عمر فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره، يعني أنه رضي الله عنه لم يولهم يومئذ دبرة، مات رضي الله عنه مقبلا غير مدبر. ثم بعد ذلك أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه وهو يقول أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا رضي الله عنه يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيتي إن تفعلي فعلهما هديتي. إن تفعلي فعلهما أي فعل زيد وفعل جعفر. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. فلما قتل الثلاثة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية ثابت بن أرقم رضي الله عنه وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان هذا أول مشهد له مسلما، فأخذ الراية وانحاز بالمسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أخبر من معه بالمدينة بخبر المعركة ولم يأته مخبر، إنما أتاه الخبر من ربه. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال صلى الله عليه وسلم حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وروى أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن خبر زيد وجعفر وابن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فصعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ثم قال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فأصيب شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فيومئذ سمي خالد سيف الله. وقد كان القتال محتدما لما أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وقاتله قتالا شديدا، روى البخاري في الصحيح عن خالد رضي الله عنه أنه قال